أقوام من في عهد نوح عبدوا الأصنام والأوثان والآباء والأجداد. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو إلهكم، هو ربكم، هو خالقكم، هو رازقكم، فلا تليق العبادة بغيره ولا الألوهية لسواه، فما بالكم فقدتم مع الإيمان المنطق والعقل والحساسية بالإدراك والفهم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله أرسل لقومه. وهكذا كل الأنبياء السابقين لم تكن رسالتهم إلا لأقوامهم. ومن هنا يقول صلى الله عليه وسلم خصصت بخمس، فكان من الخمس أن الأنبياء قبلي كانوا يرسلون إلى أقوامهم خاصة، وأرسلت إلى الناس كافة. فكان نوح رسولا لقومه، وكان إبراهيم رسولا لقومه، وهكذا كل الأنبياء إلى عيسى الذي جاء قبله. ولكن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كان نبيا لكل الأقوام، لكل الأجناس، لكل الملل والنحل، في مشارق الأرض ومغاربها، أبيضها وأسودها وأحمرها. وكان خاتم الأنبياء فلا نبي بعده، فقد تم النضج البشري عند ظهور النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يبق الناس في حاجة إلى رسالة جديدة أو هداية جديدة، إن هو إلا الإسلام وكتاب الله القرآن الكريم وبيانها السنة النبوية. يرسل الله جيلا بعد جيل، وعلى رأس كل قرن من يجدده، يجدد هذا الدين، فيزيل ما علق به من جهالات وافتراءات وعدم فهم. ومن هنا كان قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذا الدين على رأس كل مئة عام يجدد أمر ديني. فالدعاة إلى الله هم المجددون، هم الوارثون، هم الذين يقومون لما تخلف فيه الآباء والأجداد أو الأجيال المعاصرة ممن حرفوا وبدلوا في أنفسهم. وإلا فكتاب الله وسنة رسول الله لا يأتيهما الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر كتاب الله، والذكر سنة رسول الله، والذكر الإسلام بكل أصوله وفروعه. قال نوح يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. يا هؤلاء يا قومنا اعبدوا الله وحده وأطيعوه وحده واتخذوه ربا وإلها وحده، فلا إله غيره ولا رب سواه. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم إن أنتم كفرتم ولم تسلموا وأشركتم به غيرا واتخذتم معه إلها وربا. وهذا اليوم العظيم الذي يخاف عليهم فيه هو يوم القيامة، يوم الآخرة، يوم الحساب والعقاب، يوم غضب الله على أهل النار ورضاه على أهل الجنة. فأجابه قومه بعد أن دعاهم إلى الله. لقد تعب نوح مع قومه بما لم يتعب به أحد سواه إلا ما كان ممن قتل من أقوامه وأتباعه، فقد سخروا منه وشتموه وعذبوه مدة 1000 سنة إلا 50 عاما، وهو يدعوهم ليلا ونهارا جهرا وسرا في الحضر والسفر في البراري والقفار في الملأ وعلى حدا، وهم لا يزدادون بذلك إلا كفرا وعنادا وشتائم ومعارضات ما أنزل الله بها من سلطان. قال تعالى: قال المدأ من قومه إنا لنراك في الضلال المبين. وإذا بالآية تعكس يقول له قومه: هو الذي على ضلال. هؤلاء الكفر الوثنيون يأتون إلى نبي الله وإلى رسول الله، فقال الملأ من قومه: إنا لنراك في ضلال مبين. أكدوا ذلك باللام الموطئة للقسم، أكدوه بإن المؤكدة الثقيلة، أكدوه بلام الابتداء الموطئ للقسم، فأقسموا كاذبين جاهلين بأن الذي على ضلال هو نوح، وأنه في ضلال مبين ظاهر، أي ظاهر لهم للوثنيين من أتباعه للكفرة من أقوامه. فقال نوح: يا قوم ليس بي. وسمي نوح نوحا لكثرة نواحيه على نفسه ولكثرة بكائه حتى النواح على قومه، وهو يريد بهم الخير وهم لا يريدون بأنفسهم إلا الشر، فما زادهم نواحه إلا عنادا وكفرا، وما زادهم دعوته إلا تصلبا وعنادا وكبرياء. فقال نوح: قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. قال نوح: ليس بي ضلالة، لست ضالا، وما بي من ضلالة، وهذا الذي أدعوكم إليه ليس ضلالة ولكنه هداية ولكنه رسالة ولكني رسول من رب العالمين. يا قومي جئتكم رسولا من خالقكم من بارئكم من ربكم من إلهكم لأخرجكم من الوثنية إلى التوحيد ومن الضلالة والجهالة إلى الهدى والتوحيد. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول رب العالمين، رسول من رب العالمين، لكنني يا قومنا رسول أرسل برسالة بهداية بعبادة الله وحده بترككم الأصنام والأوثان والتماثيل والاقتصار على عبادة الواحد الأحد الفرد الصمد، ولكنه رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم. جئتكم يا هؤلاء لأبلغكم رسالات ربي، فهي رسالات وليست رسالة واحدة، إخراجهم من الصنمية إلى عبادة الواحد رسالة، إخراجهم من الجهل إلى العلم رسالة، تعليمهم الحلال والحرام رسالة، معرفتهم بحال دنياهم وبحال أخراهم رسالة، فبهذا الاعتبار هي رسالات دنيوية يتقون الله في دنياهم، ورسالات أخروية يعملون فيها لما بعد الموت. أبلغكم من البلاغ والنقل والتعليم والدعوة، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم، أبذل لكم النصح، أسعى في خيركم بما أعطاني الله من بيان ولسان وبلاغة وفصاحة، لعلكم تعودون إليه، لعلكم تنقذون من الغضب للرضا ومن الكفر للإيمان. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون، وإني بذلك أعلم عن الله في رسالتي، في تعليمي، في هدايتي ما جهلتموه وطالت عليكم القرون والأعمار والسنون، فما عدتم تميزون بين حق وباطل، نسيتم الجد الأعلى إدريس نبي الله والجد الأول آدم نبي الله، وأبيتم إلا أن تعودوا إلى وثنية وصنمية ما أنزل الله بها من سلطان. ثم قال أوعجبتموا أن جاءكم، ثم قال لهم بعد أن عرفهم بنفسه وأنه ما به ضلالا ولا غوايا ولكنه مرسل من رب العالمين ليبلغهم رسالاته ولينصح لهم وليعلمهم، ثم قال لهم بعد ذلك أما عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. ثم قال لهم أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. قال يا هؤلاء ما العجب؟ ألا عجبتم؟ أدخل منكم العجب والاستغراب؟ كيف يرسل من بيننا رجل ينذرنا ويخوفنا ويعلمنا التقى والصلاح وينذرنا يوم لقاء ربنا؟ ألم تؤمنوا بهذا من قبل؟ ألم تؤمنوا أن إدريس كان رجلا منكم أرسله الله لآبائكم وأجدادكم لينذرهم وليتقوا ولعلهم يرحمون؟ أو عجبتم وقد أرسل الله لكم آدم هو أصل خلقتكم وأصل نوعكم وكان منكم وإليكم في نوعكم عينين ولسان وشفتين ويدين ورجلين، ففيما العجب وفيما الاستغراب؟ أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم رسالة هداية كتاب علم؟ أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم؟ أي عجب في ذلك وإن كنت منكم وإليكم أم امرأة وأبي رجل وأنا أخ لرجال وبنات وأب لرجال وبنات، ففيما العجب في ذلك؟ أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم يبشركم يهددكم يعلمكم يدعوكم إلى عبادة الله الواحد ولتتقوا ولعلكم ترحمون؟ يفعل ذلك بكم فضلا من ربكم ورعاية منه وعناية منه لعلكم ترحمون، فيتوب عليكم من شرككم وعبادتكم للأوثان واتخاذكم للأصنام، فهذا الذي عجبتم منه فيه سعادتكم وراحتكم، فما بالكم يا قوم أنا؟ قال تعالى فكذبوه فأنجيناه. قال تعالى بعد هذه النذارة، بعد هذه الرسالة، بعد العذاب الأليم من قوم نوح لنوح فكذبوه، كذبوا رسالته، كذبوا نبوته، آذوه، عذبوه، سخروا منه، سخروا به. والله تعالى لا أحد أصبر منه كما يقول نبينا عليه الصلاة والسلام وهو يمهل ولا يهمل. قد أرجع لقوم نوح مدة دعوة نوح 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعوهم إلى الله، وما آمن به إلا 80 شخصا من رجل وامرأة وطفل، فكذبوه. زيد فأنجيناه والذين معه في الفلك. قال تعالى فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك. وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. قال ربنا جل جلاله: هؤلاء الذين كذبوا نوحا من قومه وهم كل قومه، الله عذبهم انتقم منهم، أفاض الأرض عليهم إلى أن غرقوا ولم ينجوا منهم إلا نوح والذين معه في الفلك، ولم يركب معه في الفلك إلا مؤمن، وأركب معه من نوع المخلوقات حيوانات وطيور وما إلى ذلك ذكرا وأنثى لتتجدد الحياة بعد، من كل نوع اثنان، من كل شيء زوجان. فكذبوه فنجيناه والذين معه في الفلك، الفلك جمع فلك وفلوك أي سفينة. وهذه القصة أول ما ذكرت في كتاب الله هنا في الأعراف، وستأتي في سورة مفصلة اسمها سورة نوح، وستكرر في كثير من السور، وفي كل قصة لها مزيد معنى ومزيد عبرة ومزيد حكمة. ولم يأتي الله بقصصه في القرآن للحكايات والقصص، ولكن للعبرة في الدعوة إلى الله، وللحكمة في الدعوة إلى دعوة الناس إلى الله وإلى عبادة الواحد الأحد. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. إنهم كذبوا بآيات الله، بكتابه، بما جاء به نوح من المعجزات، وأصروا على الكفر والعناد. قال تعالى عنهم: وكانوا قوما عمين. إنهم كانوا قوما عمين. يقال رجل أعمى يعمى البصر، ورجل في عمى أي في ضلالة أي في عمى القلب، وعمى القلب أشد وأنكى من عمى البصر. قد تجد أعمى البصر وهو على غاية ما يكون من الذكاء والفهم، وقد تجد مفتح العينين قوي البصر وهو من حيث دين الله وعبادة ربه على غاية ما يكون من البلادة والجهل وعدم الفهم وركود الحس. إنهم كانوا قوما عمين، هؤلاء الأقوام قوم نوح، أعمى الله بصائرهم قبل أن يعمي أبصار من أعمى من أبصارهم. وكانت هذه القصة على اختصارها أولا قصة من قصص الأنبياء بعد قصة آدم هنا في كتاب الله الكريم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جلت قدرته: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قد قص الله علينا فيما مضى من أيام سوالف، قصة آدم ثم قصة نوح، والآن جل جلاله يقص علينا قصته. وإلى عاد أخاهم هودا وأرسلنا، ألم تر يا محمد، ألم تروا يا هؤلاء الذين اتبعوا دين محمد من الناس من المؤمنين، كما أرسلنا إلى قوم نوح نوحا، نحن أرسلنا كذلك إلى قوم هود، إلى عاد هودا، فدعاهم بالدعوة الإلهية التي هي دعوة جميع الأنبياء والمرسلين، أن اعبدوا الله ولا تعبدوا سواه. وإلى عاد أخاهم هودا، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يا هؤلاء لقد أرسلنا إليكم هودا يدعوكم إلى عبادة الله، كما دعا آدم ذريته وأولاده وأسباطه وأحفاده. وأرسلنا لكم هودا كما أرسلنا قبله نوحا إلى قومه، وكانت دعوة الكل إليكم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ليس لكم رب غيره، خالق رازق قادر يعنى بشأنكم، يرزقكم، يؤدب العاصي منكم، يجازي المحسن منكم، فليس يوجد مع الله غيره، وكل من عبد سواه إنما هو من أباطيل الوثنيين، أباطيل الكافرين، مولدات من لا يعقل ولا يدرك ولا يفهم من الشؤون شيئا. وأرسلنا إلى عاد، إلى قبائل عاد أخاهم هودا، أي قريبهم، أي ابن عشيرتهم، أي نسيبهم. وعاد إحدى القبائل القديمة التي جاءت بعد قوم نوح بأربع أو خمسة قرون، وعاد أحد أحفاد سام بن نوح، وهود كذلك من أحفاد سام، كان أشرفهم نسبا وأعلاهم مقاما وأحرصهم على خير يسوقه إليهم، كما هي عادة الله في من يرسله من أنبياء ومرسلين إلى الناس. أرسل إلى عاد هودا، وكانت هود وكانت عاد ونبيهم هود يعيشون في أرض اليمن بين أرض عمان وأرض حضرموت، فهم من العرب العاربة، العرب الصرحاء. هؤلاء قد كانوا زمنا قد ورثوا نوحا في حضارته في صناعته، وورثوا قومه في الكفر وعبادة الأصنام والتجرؤ على الله والجبروت بين الخلق وبين الناس. عاد هذه رزقت من الحول والقوة والبسطة في الأجسام والبسطة في الاختراع، فكانت تعيث في الأرض فسادا، تبني القصور والمصانع لا لنشر عدل ولا لنشر خير، ولكن للتأله والتجبر على الناس، فكانوا مع ما رزقوا من بأس وقوة وبسط في الخلق جبابرة عتادا ثغاتا. هؤلاء أرسل الله لهم رجلا منهم من قبائلهم من عشائرهم من أحسنهم نسبا وأرفعهم مقاما، يعلمون نسبه وحسبه ونشأته وأبوته وأمومته، كان صالحا كان يعبر عنه بينهم بالأمين، كما كان يقال عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكنه ما كاد يدعوهم إلى عبادة الله الواحد وترك الأصنام والأوثان وعبادة غير الله، حتى تنكروا له كما تنكر قوم نوح لنوح، تنكر عاد لهود لنبيهم ورسول ربهم، وإلى عاد أخاهم هودا، قال هود يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا هؤلاء اعبدوا الله، اتركوا عبادة الأصنام، اتركوا عبادة الأوثان، اتركوا الطيان والجبروت، ولم يكن له وظيفة ولم يكن له رسالة إلا دعوة للعدل، ودعوتهم لترك الأوثان وعبادة الله الواحد، ما لكم من إله غيره، ليس لكم إله رازق، رب قادر، إله خالق غير هذا الرب الذي أدعوكم لعبادته وتمحيضه بالعبادة وترك ما سواه من الأوثان والأصنام، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، أفلا تخافون، أفلا تجعلون وقاية بينكم وبين ربكم من عذابه ومقته وغضبه، ألا تهتدون للخير وتتركوا عنكم عبادة الأوثان والأصنام والآلهة المزيفة. وإذا بقومه عاد يقولون له، قال تعالى قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة، قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. الملأ القوم سادتهم وكبراؤهم وزعماؤهم، قال هؤلاء السادة الكبراء وقد كانوا كفارا لم يؤمن منهم أحد، وإنما آمنت قلة من ضعافهم ومساكينهم، قال الملأ الذين كفروا من قومي إنا لنراك في سفاهة، إنا نظنك، نراك رؤيا القلب، رؤيا الفهم، رؤيا البصيرة العمياء، نراك أحمق القول، أحمق العقل، أحمق الدعوة، والسفاهة كذلك، وإنا لنظنك من الكاذبين، نراك تدعو لشيء لم يسبقك إليه أحد، هكذا كانوا يتوهمون، نراك تدعو لعبادة واحد وترك آلهتهم الكثيرة المنوعة، نراك تريد أن تكون عاقلنا وداعيتنا، وكأننا مع مناصبنا وما رزقناه من قوة ومال وبسطة في الجاه والقوة والبدن والمال تريد أن تكون كبيرنا وتتسلط علينا فنحن نراك في سفاهة في حماقة، ومع ذلك لا نظن ما تدعونا إليه من رسالة إلا أنك كاذب. هكذا قال القوم الكافرون من ملائه، هكذا قال القوم عبدة الأصنام من عاد عشيرته وقبيلته. فأجابهم هود عليه السلام قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. قال هود ليس بي سفاهة يا قوم، يا قوم. قال نوح يا قوم ليس بي سفاهة. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. لم يكن في حمق ولا طيش ولا رغبة في التأله والتجبر والتسلط عليكم، ولكنني عبد من عبيد الله اختارني الله لرسالتي لأدعوكم لها في أن لا تعبدوا إلا ربا واحدا وتتركوا ما عداه من الأوثان والأصنام، وفي أن لا تظلموا ولا تبطشوا ولا تتجبروا ولا تتخذوا نعمة الله عليكم التي أكرمكم بها لا تأخذوها جحودا وكفرانا وتعاليا على ربكم والناس. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، ولكنني عبد أرسلت من ربي وربكم لأدعوكم لعبادته وحده وترك ما عداه ولنشر العدل بينكم والرحمة وعدم الظلم وأخذ أموال بعضكم البعض زورا وباطلا. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم، وأن لكم ناصح أمين. إني لكم ناصح أمين، لست إلا رسولا من الله لكم، جئتكم ناصحا أمحضكم النصح الخير، البحث عن الخير والبعد عن الشر، أمين عليكم، أمين على مصالحكم، أمين على معاشكم ومعادكم. وما بالعهد من قدم ما كنتم تلقبونني إلا بالأمين، فلما غيرتم ولما بدلتم ولما كنتم هكذا فغيرتم عليكم نعمة الله بالكفر، وها أنتم هؤلاء تكذبون ربكم. ثم قال لهم أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. يا هؤلاء من أنكر وحدانية الله وعبد معه سواه، من كذب رسالة الله وأبى إلا أن يطيع الكفرة من ملائكم ومن أقوامكم، كيف تركتم نصحي وأمانتي ورسالتي؟ أو ذلك من عجب منكم أن أرسل الله لكم واحدا منكم بشرا تعلمونه ويعلمكم، تعلمون حسبه ونسبه وبلدته وأهلاه؟ أي شيء في هذا من العجب؟ جاءكم بذكر من ربكم لينذركم، يوعدكم، ليهددكم، ليخوفكم من عذاب الله الأليم ومن مقته وغضبه وناره. وكانت عاد وقد أكرمها الله ببسطات في الأجسام، كان طول الواحد منهم ما بين 80 إلى 100 ذراع، وكان العرض مناسبا للطول مع قوة وشدة وأيد، كان لهم من العقول ما صنعوا به الحصون والقصور والمصانع وأنواع الحضارات من مسكن وإدارة وجيش، ما حاولوا به أن يتسلطوا على كل الناس في مختلف المسكونة. وقد ذكرهم هود في ذلك أن هذه النعمة يجب أن تشكروها وتحمدوا الله عليها حتى لا تسلبوها، ولكنهم فعلوا العكس فهم يشكروها وكفروا بها، فأرسل الله عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما متصلة متواترة بريح عاصف يأخذ الرجل من الأرض فيتلاعب به العواصف إلى أن يرفع إلى عليين، ثم يسقط على أم رأسه فتفصل رأسه من جسده. قد صنع الله لهؤلاء جميعا رجالا ونساء ممن كفروا ولم يؤمنوا إلا قلة آمنت، فكانت هذه العواصف لهم كالهواء اللذيذ المنعش يتمتعون به ولا يؤذيهم ولا يحسون معه ألما، بخلاف أولئك 9 الرهط فقد أفسدوا وجعلوا عالي البلاد سافلها، فسفلهم الله وأرسل عليهم عواصف مجيحة لم تبق منهم أحدا. هؤلاء الذين يقص الله علينا قصتهم لتكون تحذيرا لنا من أن نعصي ربنا ونخرج عن أمره وطاعته. اجمع رجلك يا رجال، تقدم مع درس تفسير. هؤلاء ذكرهم نبيهم هود فقال لهم: أي شيء تعجبون منه؟ أتعجبون من أني جئتكم وأنا واحد منكم أبشركم وأنذركم بالرسالة من ربكم؟ وهل هذا عجب؟ ثم ذكرهم فقال لهم: اذكروا إذ جعلكم خلفاء قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم ترحمون لعلكم تفلحون. ذكرهم نوح برسالته لأنه جاءهم لعبادة ربه، ذكرهم بما أكرمهم ربهم به من أنهم أورثهم ملك قوم نوح وسلطانهم ودولتهم وأموالهم وجندهم، وزادهم على قوم نوح بأن زادهم في الخلق بسطة أطال منهم الأجسام وأيد منهم القوى، فكان الواحد منهم لا يقف في وجهه قوة 100 من نوعه من غير قوم عاد. اجلس. وكانوا في الطول ما بين 80 إلى 100 ذراع ومن العرض ما يناسب ذلك، كانوا في عقولهم يبنون من القصور ومن المصانع ومن أنواع ما يسمى اليوم بالحضارات ما لم يصل إليه الناس حتى اليوم، ولكنهم مع ذلك لم يشكروا الله على نعمه ويعبدوه على أن خصهم بذلك، فقديما قال لنا ربنا لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد لئن شكرتم لأزيدنكم. من أنعم الله عليه بنعمة فشكرها لسانه وشكرها عمله يزيد الله من خيره، فإن كفر بها وجحدها ولم يحسن فيها لأحد إن عذابي لشديد أزيلت عنه وخلع منها وأبى بالذل والخسران والبلاء المبين. واذكروا إذ جعلكم من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق. اذكروا الله، اذكروا نعمته لا تنسوها، إذ جعلكم الخلفاء الخالفين الخلفاء الوارثين لقوم نوح ولسلطانهم ولأيامهم ولقوتهم ولما كانت تحت يدهم. اذكروا الله على ذلك، فلا تقابلوا النعمة بالكفران ولا تقابلوا الخير بالجحود، فيوشك الله أن يزيل عنكم ذلك ويزيدكم عذابا على عذاب. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. فقال لهم يا قومنا يا عشيرتنا عاد، اذكروا هذه النعم، اذكروا آلاء الله. الآلاء النعم جمع ألي وإلا، فكما تقول قفا وأقفيا وتقول معا وأمعا. الآلاء جمع إلا أو ألا، أي نعمة. اذكروا نعم الله وآلاء التي تواترت عليكم وحصلتم عليها لعلكم تفلحون، لعلكم تؤمنون، لعلكم تسلمون. فينجيكم الله من مقته ولعنته وغضبه. قال قوم عاد وهم لا يزالون في طغيانهم وعنادهم، فقالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده يا هود، يا من تزعم أنك نبي، أصحيح أنك تريد منا أن يخلع الأوثان والأصنام ويعبدوا ربا واحدا وإلها واحدا ونذر ما كان يعبد آباؤنا؟ أتريد منا أن نعبد إلها واحدا ربك وحده ونترك وندع الآلهة والأصنام والأوثان التي كانت تعبدها آباؤهم؟ ثم تحدوا فقالوا لا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وقد أوعدهم بأنهم إذا لم يؤمنوا ويدعوا الأوثان والجبروت والطغيان ويعبدوا الرب الخالق وحده ويدعوا عنهم الظلم والطغيان والجبروت يوشك أن يعمهم الله بعذاب يعجزون عن قبوله وعن تحمله. فهم قالوا لا، مع التحدي السافر، تحدي من رزقوا مع قوتهم البلدة في الحس والبلدة في الفهم والإدراك. فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، أي أنت تريد منا أن نترك عبادة من كان يعبده آباؤهم من أحجار وأوثان وأصنام ونقتصر على عبادة الله وحده؟ هذا ما لا يكون ولن يكون. فأنت إن كنت صادق ما وعدتنا عليه وهددتنا به فأتي به لنرى صدقك من كذبك. فهم أرادوا أن يجعلوا أنفسهم مخبرا لغضب الله ولعنته وبلائه. اجلس يا هذا، مش جالس في قهوة، جالس في مسجد، اجلس. فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فقال لهم نبيهم إذ ذاك، قال لهم هود: قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، فانتظروا إني معكم من المنتظرين. قال لهم هود بعد ذلك وقد فقد منه الصبر بعد أن أنذرهم وأوعدهم وانتظر بهم السنين والأعوام والقرون والأجيال، يدعوهم الله ليلا ونهارا سرا وجهرا يقظة ومناما وهو لا يتفرغ لسوى ذلك. فعندما آبوا بهذا العناد وهذا الجحود وهذا الإصرار على الكفر، قال لهم: قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، يا هؤلاء قد صدر حكم الله عليكم برجزه وغضبه. معناه والخزي والمذلة والمقت والغضب وجميع أنواع السوء من النقمة والعذاب. لقد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم والكفر ملة واحدة، يا هؤلاء أتزدادون على الجحود والكفر في المجادلة بالباطل وفي أسماء أوثان وأصنام، لا دليل ولا برهان، إن هي إلا أسماء لا مسميات لها ولا حقيقة لها من خارجها، أنتم اخترعتموها كفرا وكذبا كما اخترعها آباؤكم كفرا وكذبا. أجعلنا لهذه الآلهة التي لا وجود لها ولا حقيقة من ذاتها وإنما هي أسماء اخترعتموها وأفكتم بها أنتم والآباء والأجداد، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله من وحي من سمائه من عرشه على أحد من خلقه من الأنبياء والمرسلين ما يؤكدها ويجعل لوجودها حقيقة، وإنما هي أكاذيب وأضاليل وأعاليل لعب بكم الشيطان فأفسد بها عقائدكم وأفسد بها نعم الله عليكم وترككم للجحود والكفران واللعنة والغضب. أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان، فانتظروا إني معكم من المنتظرين ما دمتم تريدون علامة صدقي لا في الخير ولكن في الشر، تريدون اللعنة والغضب والرياح والصواعق والزلازل والزعازع من الأرض، فانتظروا إني معكم من المنتظرين، انتظروا وعيد الله، انتظروا لعنة الله، فأنا أيضا أنتظر معكم وسنرى من الصادق منا من الكاذب، من الذي سيأتيه عذاب أليم لا يدعه على وجه الأرض حيا ويبقى عبرة لكل معتبر من بعده. فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فقال تعالى فأنجيناه الذين معه برحمة منا. فأنجيناه معناه أننا لم ننجي هؤلاء الذين طلبوا العذاب، وهكذا كان. وسيأتي ذلك في سور وآي آتية في الكلام على عاد وهود وتفصيل قصتهما وما صنعوه وما جحدوا به الخالق. وكان هذا العذاب لهم أن أرسل الله عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات في ليال سبع وثمانية أيام حسوما، حتى لم يبق منهم في الأرض باقيا. كانت هذه الحسوم أي الأيام المتتابعة المتوالية تأتي بالرجل والمرأة من كفرة عاد، من كفرة قوم هود، فتحمله الريح تصعد به إلى أعلى الأجواء، ثم يرمى إلى أم رأسه على الأرض، فينفصل رأسه عن جسده ويخرج مخه ويصبح في أنس الدابر. وهكذا حتى لم يبقى من كفرة عاد أحد، وإنما نجى الله كما قال فأنجينا هودا والذين معه برحمة منا. فما أنجى الله من عذابه ومن مقته ومن غضبه ومن هذه الزعازع في الرياح التي أطارت ألباب هؤلاء، ثم أرواحهم ثم جسومهم ثم فصلت الرؤوس عن الأجساد. ولم ينجوا منهم إلا من أنجاه الله، فأنجينا هودا والذين معه برحمة منا. فأنجى الله نبيهم هودا وأنجى الذين آمنوا معه برحمة من الله جزاء إيمانهم وكفاء دينهم وجزاء صدقهم في إيمانهم بربهم. فأنجينا هودا والذين معه برحمة منا، وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. قطع الله دابر قوم عاد، قوم هود، إلا قلة قليلة ممن آمنت، وإلا فأولئك ذهبت دورهم ومصانعهم وقصورهم وما هيئوه من سلطان، فقتلوا شر قتلى بعواصف وزعزع اشتتت الجسوم عن الرؤوس وأطارت الجسوم من مكانها وقصورها ومساكنها، فأصبحت عبرة للمعتبر. والله حين يقص علينا قصص الأنبياء من آدم ونوح إلى هود إلى ثمود لنتخذ منها العبرة، لا لنروي رواية ولا لنستمع لقصة، وحتى نعتبر في أنفسنا فنقول الله الذي عمل أولئك الكفرة، أولئك الجحدة، أولئك المعاندين، هو الله في الأرض إله وفي السماء إله، قادر مرة أخرى على أن يفعل بنا هذا إذا نحن لم نؤمن ولم نصدق ولم نطع ولم نمتثل. ولكنه من الخصائص المحمدية، خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم، وخصائص الأمة المسلمة المحمدية، أن هذا الخصف وأن هذا المسخ وأن البلاء بالغرق وبالحرق وبأنواع البلاء التي قص الله علينا في أمم سابقة جحدت وكفرت تكرمة منه للنبي صلى الله عليه وسلم نبينا، ورحمة بأمته حتى الكفرة منهم لم يعذبهم بهذا، وإنما أرجأهم وإنما أمهلهم، فإذا هم آمنوا كان لهم العز والخير والسيادة في الدنيا والآخرة، وإنهم أبوا إلا الجحود والعصيان والكفران جمع الله لهم كل ذلك يوم القيامة. ومع ذلك فالله أكرم الأمة المحمدية من أن تعذب بخسف أو مسخ أو غرق، ولكنه عذبها ببعضها، أمة تقوم ضد أمة فتقتلها وتعذبها وتنكر بها ويسلط عليها من غيرها من يؤذبها وينتقم منها، وذلك جزاء الكافرين. وجزاء المؤمنين الذين يرون ذلك فلا يأمروا بمعروف ولا ينهوا عن منكر، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ولكن تصيب حتى الذين لم يظلموا، لأنهم لم يردعوا ظالما ولم يأمروا بمعروف ولم ينهوا عن منكر، فعم الله عقوبته. ومن ذلك الحديث الصحيح: إذا فشى فيكم المنكر فلم تغيروه يوشك أن يعمكم الله بعقاب من عنده. وفي رواية أيضا ثابتة: في الدنيا وهكذا يفعل الله حتى مع المؤمنين الآن، يعاقبهم مع من لم يؤمن أو ألحد أو ارتد جزاء عدم أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، جزاء تعاونه مع المرتدين والكفرة من الحكام الذين أبوا إلا الكفر والجحود، ففعلوا فعل قوم هود وقوم صالح ومن سبق من الأمم السابقة الفراعنة ومن جاءوا بعدهم. فأنجينا الذين آمنوا فأنجيناه والذين معه برحمة منا، وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. وهكذا كل من فعل فعلهم وجحد جحودهم وكفر كفرهم وتأبى إباءهم يعاقبه الله في الدنيا، إن لم يكن مسخا في الجسم فمسخا في العقل، مسخا في الدين. تجد الرجل الطويل العريض وهو يتكلم بما لا يقول مثله القردة من كفر صراح وحقائق مزيفة بما يسميها علوما ويسميها فلسفات، وما هي إلا من وحي اليهود والشياطين، أفسدوا بها دين الناس، أفسدوا بها عقول الناس، أفسدوا بها راحة الناس، تركوهم يتركون عبادة ربهم ويعبدون الشيطان والهوى ويعبدون إبليس وما يجر إليه من كفر وفساد في الأرض. ثم أخذ الله تعالى بعد أن قص علينا قصة هود يقص علينا قصة ثمود فقال: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أيضا جاء من بعد عاد ومن بعد قوم نوح جاءت ثمود، وهي من سلائل نوح، وهم من الساميين أولاد سام بن نوح، جاءوا بعده بقرون فورثوا حضارة عاد ونوح ومن قبلهم، وكان المؤمن منهم قليلا مستضعفا، وكان الكافر منهم قويا طاغيا جبارا. وإلى ثمود أخاهم صالحا، أي وأرسلنا إلى ثمود أخاهم، فهو مفعول بفعل محذوف يرجع لأول الآيات عند ذكر قوم نوح، وأرسلنا إلى نوح. وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، وكان صالح من الحجاز من أرض العرب ما بين أرض تبوك وأرض الشام، وإلى الآن لا تزال تسمى تلك الأراضي بأراضي ثمود. في غزوة تبوك صلى الله عليه وسلم وصل لهذه الأرض، فجاء مسرعا يقول: وكان البئر التي كانت تشرب منه ناقة صالح ويسقون منه هم يوما للناقة ويوما لهم، فهو ينهى عن أن يشربوا من هذه البئر أو يعجنوا بها أو يطبخوا، فوجدهم قد عجنوا بمائها وقد نصبوا القدور على النيران بها، فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يكفؤوها، أن يرموها على الأرض ويعطوا الأخباز التي عجنوها للشاة للدواب وأن لا يأكلوها، ونهاهم عن دخول لأرض ثمود فقال عنها: هي أرض غضب الله فيها على قوم صالح على ثمود، فلا تدخلوها إلا باكين، فإن لم تبكوا فمتباكين. قال أحدهم: يا رسول الله، دخلناها لنتعجب منها. قال له صلى الله عليه وسلم: أعجب منها رجل منكم يخبركم بما مضى من أحوال السابقين، ويخبركم بما يأتي من أحوال اللاحقين، فذلك أعجب لكم، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم، إن كانوا يريدون أن يسمعوا الغرائب والعجائب عما مضى من حكمة الله في عباده العصاة ورحمة الله في عباده الأتقياء، فليقتصروا في ذلك على السماع لنبي الله خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. وقوم صالح، هؤلاء أرسل الله لهم عبده صالحا وقال لهم ما قاله الأنبياء لأقوامهم قبل: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فقالوا: لا، اتنا ببين على صدقك، اتنا بمعجزة يعجز الناس عنها. فقال لهم: اختاروا. فجاءوا إلى صخرة فقالوا: نريد أن تنفلق هذه الصخرة على ناقة لم ترى العيون أكبر منها وهي عشراء حامل. قال: فإن أنتم رأيتم هذه البينة أتؤمنون؟ قالوا: نعم. وإذا بصالح يأتي للصخرة التي أشاروا إليها، فدعا الله تعالى أن تنفلق عن ناقة لم ترى العيون ولم ترى أضخم منها وأملأ ضرعا ومعها حملها. وإذا بالصخرة تتزعزع وتصوت كما يصوت الرعد والبرق والزلازل، وتخرج منها الناقة قائمة ترغو بصوت كالرعد وهي متم على ليلتها من الولادة، فآمن به قليل وبقي الأكثر على كفره. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا البينات ولا تسألوا المعجزات، فإن جاءتكم عذبتم وعجزتم. ومن هنا كفار قريش عندما حاولوا أن يطلبوا المعجزات من رسول الله كأن تكون جبال مكة ذهبا وفضة، فإذا بكبراء وعقلاء من أهل الكفر يقولون: يا محمد لا نطلبك في شيء، نحن نرجع عما طلبناه. فكانوا اختاروا الخير لأنفسهم. فإذا بهؤلاء عندما ظهرت الناقة جمعهم صالح وقال لهم: هذا البئر من الماء يوم لكم تسقون فيه ويوم لها، وكانت تخزن في بطنها شرب يومين، وكانت خلقا عظيما لا يكاد يكفيها البئر اليوم، تشرب يوما وتحلب يوما، وبمقدار ما شربت تحلب في اليوم الثاني، فيحلبها القوم ويشربون جميعا من حليبها، فيرويهم ويشبعهم ويكونون كمن أكل وشرب حتى التخمة. ويوما من الأيام قام أشقاها يتحدى نبي الله صالح، فقال لهؤلاء: أغتررتم بهذه البينة؟ أغتررتم بهذا الذي ظهر على صالح؟ اقتلوها، وما الذي سيحدث؟ ثم أهوي هذا الغاوي بأن سانده آخرون، فحرصت على ذلك بعض البغايا من نساء قومه، فعرضوا عليه أنفسهم بأن يقتلوها ويأتوا برأسها ليمكنوه من نفسهن، ففعلوا ذلك. وإذا بالناقة وقد ولدت بعد قليل، وإذا بالناقة وقد أصبحت مقطعة ميتة، وفصيلها يصيح، إلى أن صعد إلى أعلى قمة في الأرض فرمى بنفسه، ولم يرى بعد ذلك أين مكانه وأين ذهب. فجمعهم صالح وقال: أفعلتم فعلتكم؟ انتظروا 3 أيام. فكان اليوم الأول جاءت فيه ريح حمراء أثرت في ألوانهم الحمراء، فجاء اليوم الثاني فجاءت ريح فأثرت في ألوانهم الصفراء، ثم جاء اليوم الثالث فجاءت ريح سوداء سودت وجوههم، ثم ذابوا كما يذوب الملح في الماء، تقطعوا وتفسخوا، ولم يبق منهم أحد إلا من يسمى بوافد ثمود، جاء مكة وكانت تحت العمالقة. وكان من عادة الكافر والمؤمن أن يأتي إلى بيت الله، إلى الكعبة المشرفة، مستغيثا مستشفعا بالله. فجاء هذا مستشفعا، فعرض عليه من ربي عندما ظهر له أحد صالح مكة، عرض عليه 3 أنواع من الريح، من الأمطار، من الغمام والسحب، فاختار منها السوداء. فقيل له: لقد اخترت الريح العقيم التي ما تدع شيئا إلا جعلته كالرميم، تترككم بددا ولا تدع منكم أحدا. وهكذا كان، أصيبوا بالريح السوداء التي بددتهم تبديدا وشردتهم تشريدا، ولم يبق منهم على وجه الأرض أحد، لم يبق منهم باقية، كما قال الله في القصة في سور أخرى. وكان هذا وافد قومه، فضرب به المثل فقيل: كوافد ثمود، ذهب ليستشفع لهم فدعا عليهم بالعذاب. بقي هذا الوافد بمنجاة من العذاب، وإذا به يوم يخرج من الحرم، فتأتيه تلك الصحبة السوداء فتسف عليها عليه من لعنتها وغضبها فاجعله بددا فيذوب كما يذوب الجسم عندما يحلل بالمواد الكيماوية. وهكذا عاقب الله هؤلاء عندما كفروا بنبي صالح وكذبوه وكفروا بإلهه الذي أرسله، فقال تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا، وأرسل إلى قوم ثمود أخاهم في النسب قريبهم، يقال يا أخ العرب أي يا عربي، يا أخ بني هاشم أي يا هاشمي. وإلى ثمود وأرسل إلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هأنتم ذا ترون كل دعوة الأنبياء الناس فهي دعوة إلى الله، كانت دعوة آدم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فكانت دعوة نوح اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وكانت دعوة عاد اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهنا كانت كذلك دعوة ثمود اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولذلك كل دين في الأرض كان يهوديا أو نصرانيا أو برهميا أو أي شاء من الأديان، إن كان لم يدعو إلى الله الواحد فهو دين كاذب اخترعه أنبياؤه المكذبون المزيفون الذين اخترعوا على الله ما لم يقوله، وقالوا على الأنبياء افتراء ما لم يقولوا، فلم يدعو الله إلى عبادة مريم ولا إلى عبادة عيسى ولا إلى عبادة العزير، ولا قال إن أحدا من خلق الله هو ولد الله، الله أحد لم يلد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم، قد جئتكم يا قومنا يا عشائر ثمود جئتكم ببينة معجزة تبين لكم صدقي ودلائل حقي وأني ما كذبت ولا اخترعت ولا افتريت، وإنما قلت ما قاله الله لأقوله لكم، فكانت هذه البينة وهذه المعجزة التي كانت لقوم ثمود هذه قال تعالى: هذه ناقة جاءتكم بينة من ربكم، جاءتكم بينة من ربكم، ما هي هذه البينة؟ هذه ناقة الله لكم آية، الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله، هذه الناقة جاءت حسب طلبكم، ولدت دون فحل ولا ناقة، كما ولد البشر آدم، كما خلق البشر آدم خلقت بلا فحل، كما خلق عيسى بلا فحل بأم فقط، فكانت معجزة لكم تؤكد صدقي وبياني وأني ما جئتكم إلا بالحق من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية، علامة على صدقي وعدم كذبي وأني رسول الله إليكم، لم أبدل ولم أغير، فذروها تأكل في أرض الله، دعوها في الأرض، لا تطعموها ولا تشربوها، تسعى لنفسها وترعى لنفسها، ولكن كما قال لنا تعالى في آية أخرى: إنما هذه البئر فهي يوم لها ويوم لكم، ففي اليوم الذي يكون البئر لها لا تقربوه ولا تشربوا منه، هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل من أرض الله، اتركوها ترعى من أرض الله، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. لا تمسوها بسوء، لا تؤذوها، لا تهيجوها، لا تخيفوها، لا يتوصل منكم أحد لها بإيذاء. لا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. إن أنتم مسستموها بسوء يأخذكم من الله العذاب الأليم. وهكذا كان، وإلى الغد إن شاء الله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وامحق النفاق والمنافقين. آمين. اللهم أذقنا لذة طاعتك ومعرفتك. آمين. اللهم أعطنا ما أعطيت الصالحين قبلنا من أوليائك. آمين. اللهم أقمنا على دينك. آمين. اللهم عرفنا حقائق كتابك. اللهم أذقنا من معرفة نبيك. اللهم أصلح بنا هذا الدين، واصلح بنا هؤلاء المسلمين. آمين. يا كرم الأكرمين يا رب العالمين، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا، وأعز بنا الإسلام والمسلمين. آمين. الحمد لله رب العالمين. Thank you. وصحابتي الأبرار. يميل هذا العلم من كل خلف عذوله، ينفون عنه تحريف الغالي وانتحال فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بعد أن كلمنا الله جل جلاله عن آدم وقصته وكيف خلقه، وعن نوح وقصته، وعن عاد وقصته، هنا الله تعالى يذكر لنا قصة عاد. وقد قلنا من قبل واذكر أخا أخا عاد بيان وتفسير هذه الآية الكريمة، أن الله أرسل لثمود وهم من أصباط وأحفاد سام بن نوح، أرسل لهم قريبهم ونسيبهم وحفيد سام كذلك، يدعوهم إلى الله وإلى عبادة الله ببينة ومعجزة هم طلبوها، وهي خلق الناقة من صخرة كأكبر ما تكون وأفخم ما تكون، وإذا بصالح يركع ركعتين ويدعو الله فيهما أن يخلق لهم ما طلبوه من بينة ومعجزة، ألا وهي خلق ناقة عشراء حامل متم، ما كاد يتم دعاءه حتى انفلقت الصخرة عن هذه الناقة، فرأوا خلقا عظيما. هذا الخلق عندما رآه أمثاله من الجمال والنوق وشاء الأرض وبقره كانوا ينفرون عنه ويهابونها تحلب لهم بما يكفي جميعا.